ملخص كتاب لماذا يقودك أبواك للجنون؟ كتاب يجب على جميع المراهقين والآباء قراءته. Why your parents are driving you up the wall and what to do about it من أخضر.com لمؤلفه الدكتور دين برنات، ترجمة عمر العوضي. هل أخبرك أبواك من قبل أن ذوقك في شيء ما سخيف؟ أو جلست تحكي لهما موقفاً أزعجك ووجدتهما يضحكان عليك، وحينها قلت في قرارة نفسك لماذا يتعسر عليهما فهم وجهة نظرك ومشاعرك لهذا الحد؟ وهل تسمع كلمات من قبيل ألا تضع الهاتف من يديك أبداً؟ أو هل ستنام طوال اليوم؟ هذه أشياء يسمعها مراهقو اليوم طوال الوقت وتسبب لهم الضيق والسأم. وقد جاء إلينا هذا الكتاب لخلق أرضية تفاهم مشتركة بين المراهقين وآبائهم، فسيقوم بتوضيح مواقف الأبوين وطريقة تفكيرهما ووجهة نظرهما، سواء كانت وجهة نظر متأثرة بالخبرة أو السن أو طبيعة الدماغ، وهذا بالتالي قد يساعدك أنت كمراهق على تفهم مبررات والديك ولماذا يختلفان عنك بهذا القدر، وهكذا قد تتمكن من تجنب النزاعات والمشاكل التي تحدث بينكما قدر الإمكان. وهيا بنا نربط الأحزمة ونستعد للغوص في هذه الرحلة الشيقة. أولاً، هل تظن أن هذا المنزل فندق؟ يشعر أغلب المراهقين أن كل ما يطلب منهم مبالغ فيه، فيما يرى آباؤهم أن ما يفعلونه ليس كافياً، ولذا ينتهي الأمر باتهام المراهق بأنه يظن منزله فندقاً أو لوكاندا، لأنه يتوقع من الجميع تولي مهام التنظيف والتقاط ما يلقيه على الأرض، رغم أنه كان يعامل المنزل هكذا منذ صغره، ولم يكن أبواه يعترضان بهذا الشكل، فقد ظل والداك راضيين بذلك الوضع لأنهما حصلا على مكافأتهما، وهي طفل متعلق بهما. لكن بعدما كبرت ما عادا يحصلان على نفس تلك الفوائد، والحقيقة أن هناك تغيرا مفاجئا وجذريا وقع لدماغ المراهق أثر في طريقة عمله. فدماغ المراهق يتغير على مستوى الخلايا العصبية وكأنها عملية تحديث لدماغه، بينما أدمغة الآباء لا تتغير لأنها سبق وتغيرت بالفعل، كما أن ذلك التغيير لا يقتصر فقط على تصور المراهق للأشياء وانفعاله تجاهها، بل أيضاً في تصوره للأشخاص والعلاقات، فتصبح لعبة ابنك المفضلة في الطفولة لا تثير في نفسه نفس المشاعر القديمة، فبين عشية وضحاها تحولت من كونها ذلك الشيء الثمين إلى ذلك الشيء القديم. كما تظهر الأدلة أن المراهقين يعانون من صعوبة التحكم في مشاعرهم وأنها تكون أكثر حدة منها لدى الكبار، فتخرج مشاعرهم عن السيطرة في أبسط المواقف، على عكس الأجزاء العقلانية التي تبقي مشاعر المراهقين تحت السيطرة والتي تحتاج وقتاً كبيراً لتنضج. ومما يسبب المشاكل بين أبويك وبينك كمراهق هو أن والديك في كثير من الأحيان يكونان غير قادرين على مشاركتك نفس مشاعرك، أو لا يشعران بها بنفس مقدار قوتها لديك، وهذه الجوانب تجعلك تظن كأن هناك ظلماً كبيراً واقعاً عليك، كما أن المراهقين قد يكونون هدفاً لاستهزاء الراشدين لكونهم عاطفيين أو دراميين. ولكن يجب عليك كمراهق ألا تشعر بالذنب من ردة فعلك العاطفية، فهي ليست فشلاً ولكنها ضرورية لصحتك النفسية وبخاصة في هذا السن. ولتقليل مشكلة الشجارات الزائدة مع والديك، تجنب الدخول في أي شجار معهما حين تكون عواطفك متأججة، وتعامل معهما بنظام الصفقات، فتولى أمر غسيل الأطباق شرط أن يتوقفا عن الشجار معك، وحاول مساعدتهما في أمور المنزل دون أن يطلبا منك ذلك. ثانياً، هل ستنام طوال اليوم؟ غالباً ما يتهم المراهقون بأنهم ينامون أكثر من اللازم، ونتيجة لذلك نجدهم دائمي الشجار مع الآباء حول مدة النوم المثالية لهم وتوقيتها، ويظنون أن حياتهم أصبحت جحيماً من كثرة تدخل الأب والأم فيها. والحقيقة أنه منذ نعومة أظفارك كان والداك يرسخان روتيناً يتناسب مع طريقة نومك كطفل، ولكنك فجأة كبرت وكسرت ذلك الروتين، ولم يتقبل عقل أبويك ذلك التغيير. وطريقة إصلاح ذلك عن طريق معرفة آلية نوم المراهقين، فهم بحاجة إلى فترة أطول من النوم، وذلك بسبب أن النوم يسمح لأجسادهم بالتوقف وشحن جميع مخازن الطاقة المستنزفة طوال اليوم. وهذا ليس ترفاً بل ضرورة، لأن الحرمان من النوم ينتج عنه بطء في التمثيل الغذائي وزيادة الوزن، إضافة إلى أن الدماغ النائم لدى المراهق يعمل بنفس قوة الدماغ المستيقظ ولكن على أشياء مختلفة، ولذا يحتاج فترات نوم طويلة. ولأن النوم الكافي ضروري جداً ليعمل الدماغ بأقصى قدراته، سيكون تأثير نقص النوم في المراهق كبيراً، فيصاب بتقلبات المزاج الشديدة واضطراب المشاعر، ويصبح شديد العصبية، كما يصبح عرضة للإصابة بالاكتئاب. كما أن ساعة نوم المراهقين البيولوجية غير متوافقة مع ساعة نوم الأبوين، فعندما يحاول الآباء جعلك تنام على توقيتهما، يشبه ذلك محاولة توصيل حاسوب بطابعة ليست موصلة بالكهرباء، مهما صرخت فيها فلن تطبع لك الأوراق. وحقيقة أن من الممكن إجبار المراهق على الاستيقاظ لا تعني أن هذا أمراً صائب، فسوف يستيقظ وهو يشعر بالكسل والبطء وضعف التركيز والتشتت، وكل تلك الصفات التي تنطبق على المراهقين في المعتاد راجعة إلى حرمانهم من النوم. والحصول على قسط كاف من النوم مهم للغاية، فهو يشبه التنفس، تلك الوظيفة الحيوية التي لا يمكنك اتخاذ قرار بفعلها أكثر ولا اختيار متى تتوقف عن فعلها. ولمحاولة إصلاح مشكلة كونك تنام أكثر من اللازم، يمكنك ممارسة التمرينات الرياضية، فكلما أصبحت متعباً أكثر نمت مبكراً، وابتعد عن استخدام الأجهزة اللوحية والهواتف قبل النوم، واقترح على والديك أن تنام مبكراً وقت الدراسة، ولكنك حر بفعل ما تشاء وقت الإجازات. ثالثاً، لماذا يكره المراهقون المدرسة؟ بمجرد أن يصل المراهق إلى منزله ينهال عليه وابل من الأسئلة عن كيف كانت المدرسة وكيف كانت الاختبارات وهل عليه واجب منزلي؟ ولكنه يكون لتوه عائداً من المدرسة، وآخر ما يريده هو أن يتذكر يومه بتفاصيله الدقيقة، فيجد نفسه عالقاً بين أسئلة لا تنتهي. وعندما يجيب أبواه لا أريد التحدث، فهو بذلك يزيد من قلقهما، وسيفترضان أنه يسكتهما أو أنه واقع في مشكلة ما، فيضاعفان أسئلتهما الفضولية التي تدفعه إلى العناد وتفاقم من شعوره بالضغط، وهكذا يبدأ شجار جديد بينه وبين والديه، كما يستمر ذلك الضغط عندما يدفعك أبوك وأمك إلى الدراسة أكثر لتحسين أدائك المدرسي، ويرددون أن تلك هي أحسن أيام حياتك، متناسيين حجم الضغط الذي يمارسونه عليك. والضغط هو شعور غير سار وحالة ذهنية سلبية تظهر حين تمر بتجربة شيء سيء، والضغط يزيد مشاعرك السلبية ذهنياً وبدنياً. وعلى الأرجح أن والديك وجدا المدرسة صعبة في أيامهما، لكنهما جربا بعدها أشياء أكثر ضغطاً منها، ولذا يشعران أنهما يعرفان ما هو الضغط الحقيقي أكثر منك، وبالتالي من دون قصد منهما يسخران عندما تقول إنك مضغوط. لكن كل ذلك تفسير وليس عذراً، فمعرفة أن شخصاً آخر ربما يشعر بضغط أكبر لا يخفف من شعورك أنت بالضغط، ولكن يمكنك تفهم أن والديك عاشا سنوات عديدة من التدخل في حياتك، فقد كنت مسؤوليتهما لوقت طويل، لكنك الآن تقضي أغلب ساعات النهار بعيداً عنهما، وبالتالي يساورهما الفضول بشأنك بغرض الاطمئنان عليك ليس إلا. ولأن أدمغة المراهقين سريعة التغير ومتلهفة للاستقلال ورفض السلطة والرد بحدة، تشكل حاجة والديهم الدائمة إلى الاطلاع على أدائهم المدرسي مصدراً للضغط والخصام. وإن علم والداك أن أحد المدرسين قام بضربك، سيتصلان بالمدرسة مطالبين الإدارة بغضب بإقالة ذلك المعلم، ولكن يغيب عنهما أنهما لن يضطرا إلى مقابلة معلميك وأصدقائك اليوم التالي، أما أنت فستقابلهم، وبالتالي تزداد مشاكلك بسببهما. ولأنك ترى الصورة بشكل أكبر، يمكنك تفادي كل ذلك من البداية وشرح ما يحدث معك في المدرسة بهدوء، ولا يشترط فور عودتك، يمكنك تأجيل ذلك إلى وقت لاحق، وبهذه الطريقة لا تبعد والديك عنك وتقلل من ضغط المدرسة الواقع عليك. رابعاً، الاكتئاب والمراهقون. قد يضحك الكبار في كثير من الأحيان من انغلاق المراهق على نفسه ونفوره عن الاجتماعيات وجلوسه وحيداً في غرفته أو ارتدائه للملابس السوداء والاستماع للموسيقى الحزينة، ويظنون أن اكتئاب المراهقين شيء بسيط، وربما يتطاولون بالكلام ويقولون: لماذا تكتئب؟ هل تحمل هم الأقساط؟ ولكن هذا قد يكون من أكثر الأقوال إيذاء للمراهق، ولا شك أن الآباء لا يقصدون الشر بذلك، لكن المشكلة أن المراهق لا يشكو من أي تفاهات، وأي شخص يقول ذلك فهو يزيد الطين بلة ويؤثر في صحته النفسية. ويقصد بالصحة النفسية مدى قدرتك على استيعاب كل شيء في حياتك والتفكير فيه والتفاعل معه، والمراهقون على وجه الخصوص ضعفاء ومعرضون أكثر للإصابة بالمشكلات النفسية. ويمكن للوالدين أن يجعلا صحة ابنهما النفسية أسوأ أو العكس، ولذا من المهم أن يبذل الطرفان جهدهما ليفهما كل منهما الآخر. ومن الطرق المفيدة للتعامل مع مشكلات المراهق النفسية استخدام نموذج الضغط والاستعداد، فكلما ارتفع استعدادك قلت كمية القلق اللازمة لإصابتك بأعراض ضعف الصحة النفسية، فهو ينظر إلى قدر الضغط الذي يمكنك التعامل معه ويجمعه مع قدر الضغط الذي يمكنك التكيف معه. وعندما ننتقد المراهق لكونه حساساً أو عاطفياً فهذا خطأ كبير، لأن التعبير عن المشاعر أمر ضروري، والمراهقون تنتابهم مشاعر أكثر قوة وجموحاً تجاه كل شيء. ومما يصعب على والديك أخذ صحتك النفسية بجدية هو أنهما لا يعرفان عنها الكثير مثلك، فقد نوقشت تلك المواضيع مع الصغار أكثر من الكبار، ويمكن أن يقدم والداك المساعدة إن أخبرتهما بحالتك، ولكن إن كانت علاقتك بهما متوترة من الأساس فقد يسوء الوضع. ولذا يجب على كل مراهق معرفة أن المرض النفسي لا يعني أن به عيباً أو أنه أقل من الآخرين، ويعرف أنه لا بأس أن لا يكون سعيداً على الدوام، وحاول تقليل الخلافات مع أبويك قدر الإمكان، فهما على الأرجح يمران بنفس الضغط والقلق الذي تمر به. وفي كثير من الأحيان يكمن حل المشكلة في أن تساعد والديك ويساعداكهما بدورهما. خامساً، الهاتف والمراهقون. لا يتوقف شجار الأبوين مع المراهقين داخل المنزل أو حتى خارجه، وإن قرر المراهق تجنب الشجارات والبقاء في المنزل والجلوس في صمت تام أو الجلوس على الهاتف، يجد أن الشجار ما زال كما هو، فيملك والداك ترسانة كاملة من المخاوف والانتقادات لقضائك الوقت على الهاتف، فهما ينظران إلى هاتفك بريبة وشك في حين أنك تشعر بالعكس تماماً وتراه شريان الحياة الاجتماعية، وقلق الآباء من الهواتف يرجع إلى كونهم يخافون من إدمان أبنائهم عليها، فهي تقود سلوكاً مهووساً يجعلك مكرهاً على تفقد هاتفك باستمرار. ورغم عدم وجود أدلة على أن النظر في الشاشات يدمر الدماغ، فإنهم نصحوا بالاعتدال، كما أن الهواتف الذكية آمنة تماماً ولا تضر بصحتك عن طريق بث إشارات سامة مباشرة نحو عينيك أو أي شيء غريب كهذا. كل ما في الأمر أن الهواتف تنشط دماغك ولا تنشط جسدك، فتظل جالساً لفترات طويلة، وهذا غير صحي وبخاصة للمراهقين، كما يقلل من نسبة تعرضك لأشعة الشمس، وبالتالي لا يصنع جلدك فيتامين دي بدرجة كبيرة، وكثرة الإمساك بالهاتف ينهك الأعصاب والمفاصل ويسبب العديد من المشكلات البصرية. كما أظهرت بعض الدراسات القليلة أن قدرة البشر على التركيز تنخفض إذا وجد هاتفهم على مقربة منهم، وهذا أيضاً يحد من قدرتك على تذكر المعلومات، كما تلعب منصات التواصل الاجتماعي بأدمغة المراهقين وتزيد من احتمال تعرضهم إلى نوبات الأمراض النفسية. ولأن الكثير يحذرون من الهواتف المحمولة، فهذا يجعل الآباء ينظرون إليها بريبة مهما تكن قلة الأدلة الداعمة لذلك، فقد شهد والداك العالم قبل أن يكون رقمياً، أما أنت فقد ولدت في ذلك العالم الرقمي وتعرف كيف تتعامل مع الهاتف منذ كنت تحبو، كما أنك تستخدم تلك التقنية أفضل منهما ولا يحب أي أب وأم هذا. ولكن الواضح أن كلاً من الآباء والمراهقين يبالغون في آرائهم، فيميل المراهقون إلى تجاهل السلبيات ومخاطر الهواتف الذكية، بينما يبالغ الأهل في مخاطره وتهديداته حتى وإن كانوا جميعاً يستمتعون بمزاياه. سادساً، هل ستفهم عندما تصبح أباً؟ يمتلك والداك دماغين راشدين انتهيا من عملية النمو والنضج، ولذا فهما أفضل في معرفة سلبيات الشيء ومخاطره في الوقت الذي يبدو ذلك لك آمناً تماماً، ولهذا يجب عليك دائماً طاعة والديك، فبفضل دماغيهما الهادئين يكون رأيهما دائماً صائباً، ولكن المراهقين يرون الأمر من منظور وكأن هناك ثمة فارق توقيت بين ما يحدث في أدمغتهم وما يحدث في دماغ أبويهم، بل ويرونها متأخرة عنهم بسنوات وعقود، فحينما تحاول إقناع أهلك بوجهة نظرك لا يستجيبان، وهذا بسبب أن دماغ الراشدين يكون أحياناً عنيداً جداً أمام تقبل أن الأوضاع تغيرت، فهما يظنان أن فترة شبابهما كانت العصر الذهبي وأكثر الأزمنة منطقية. وإن حاولت مناقشتهما في أشياء لم يصيبا فيها سيلجأان إلى العذر القديم، ستفهم حينما تكبر، ولكن الأمور لم تكن أفضل حين كان والدك أصغر، لكن دماغيهما جعلا ذكريات هذه الأوقات وردية أكثر مما وقع بالفعل. وتعد العواطف جزءاً مهماً من الذكريات، فلا يرتب عقلك الذكريات حسب فائدة المعلومات، وإنما يسجلها بمنح الأولوية لأكثرها إثارة للانتباه أو المشاعر، وكلما طال الزمن قلت التفاصيل التي يتذكرها العقل، ولكن يظل يتذكر أغلب تفاصيل مرحلتي الطفولة والمراهقة، وهذا لأن العقول تعد الذكريات العاطفية أهم الذكريات، بينما تضعف الذكريات العاطفية السيئة بوتيرة أسرع، وبالتالي ما يتذكره عقل أغلب الكبار هو الذكريات الأقدم الأكثر سعادة وإيجابية. ونهج التمسك بالثوابت هذا يسبب الكثير من المشكلات، فالعالم لم يتوقف عن الحركة بعدما اكتسب الكبار أغلب معلوماتهم عندما كانوا أطفالاً ومراهقين، بل لقد تقدمت الأشياء وظهرت معلومات جديدة، ومن في سن والديك يواجهون صعوبة في تغيير فهمهم، وإن استطعت أن تتحرر من ذلك خلال سنوات مراهقتك فقد تحقق التغيير الذي ترغب به حينما تكبر. واعلم أن والديك مجرد بشر، فحينما كنت صغيراً كان والداك بالنسبة إليك سيدي الكون ويعرفان كل شيء، لكنك الآن مراهق وتعرف أنهما بشر بعقول تخطئ وتصيب، ومن المحتمل أنهما عانيا من والديهما مثل ما تعاني أنت الآن، لذا كن لطيفاً معهما. وختاماً، من الأمور الخاطئة التي يفعلها الأبوان عند تربية الأبناء هو ممارسة الضغط عليهم منذ الصغر دون إدراك ذلك، إذ يقال للفتاة طوال الوقت إن عليها أن تكون جميلة ونحيفة، ولا يوجد إعلان أو فيلم أو منشور إلا ويمتلئ بصور لنساء جميلات لا عيب فيهن، كما تمطر الفتاة من صغرها بتشبيهات الأميرات، فتقدم لها ألعاب وكتب وأفلام الأميرات، وربما تدعى بالأميرة فتكبر راغبة بأن تكون كذلك. في نفس الوقت يواجه الفتيان صعوبة أخرى، إذ يتعرضون لضغط اجتماعي ضخم ليبدو رجالا، ويتوقع منهم أن يبدو أكثر صلابة واسترجالا، كما يطلب منهم ألا يظهروا مشاعرهم وألا يبكوا أو يظهروا ضعفا. ولأن التربية مهمة صعبة حتى على الكبار، يجب أن تدرك أهمية توفر الكيان والنظام الإرشادي الصحيح لأطفالك.